إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الفضلاء، أيتها الفضليات، مع درس آخر من دروس هذا السفر المبارك، ألا وهو الشمائل للإمام الترمذي عليه رحمة الله. واليوم إن شاء الله تعالى سأحاول أن أتمم ما يتعلق بمتن الحديث الثالث، حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه، وهو يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة الأذنين أو إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. سأحاول إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق المعدودات أن أتمم ما يتعلق بهذا الحديث، على أساس إن شاء الله تعالى أن تتوقف هذه الدروس، أي درس الشمائل، إلى إشعار آخر بإذنه سبحانه وتعالى. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى ما فيه الخير، وأن يثبتنا على طريقه حتى نلقاه سبحانه وتعالى وهو علينا راض. وقفت عند قول البراء رضي الله تعالى عنه: إلى شحمة أو شحمة أذنيه، وذكرت ما يتعلق بهذا الأمر والفرق بين الجمة واللمة والوفرة. قال بعضهم: الوفرة الشعر لشحمة الأذن، وجمة إن هي لمنكب تكون، وسم ما بينهما باللمة، قد قال ذا جمهور أهل اللغة. إذن فهذا ما يتعلق بهذا الشطر. واليوم إن شاء الله تعالى سأتكلم على ما يتعلق بالحلة الحمراء، وأيضا بحسنه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قال البراء رضي الله تعالى عنه: عليه حلة حمراء، عليه حلة حمراء. قال في الفوائد الجليلة البهية: حال، أي أن هذه الجملة هي جملة حالية، الجملة اسمية، جملة حالية، أي وحاله أن عليه حلة حمراء. وفي رواية لمسلم وعليه بزيادة الواو، وعليه حلة بالواو. والحلة معاشر الفضلاء والفضليات، والحلة ثوبان من جنس واحد، قيل ثوبان من جنس واحد، وقيل الثوب الجيد الجديد غليظا كان أو رقيقا، وقيل ثوب له ظهار وبطانة، له ظهر وله بطن، وقيل يعني يطلق أو تطلق الحلة على ثلاثة أتواب، وقد تكون قميصا وإزارا ورداء. وهناك من قال أنها تكون غالبا إزارا ورداء، أي ثوبين، وسمي بذلك لأنه يحل كلا منهما أو يحل كل منهما على الآخر، وبه فسره ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. والمتبادر معاشر الفضلاء والفضليات، والمتبادر من قوله أي قول البراء حمراء، أي عليه حلة حمراء، أنها حمراء خالصة، أنها حمراء خالصة. وهذا الأمر وقع فيه يعني الكلام، وإن شاء الله تعالى سأشير إلى بعضه هنا، وسيأتي الكلام فيه في كتاب اللباس إن يسر الله ذلك وكنا من الأحياء. إذن وكونه قلنا حلة حمراء، هناك من يعني ذهب إلى أنها حمراء خالصة، وهذا مما استدل به الشافعي رحمه الله تعالى على حل لبس الأحمر، على حل أي حلية لبس الثوب الأحمر، وإن كان قانتا أو قاتم يعني أن يعني مشبع بالحمرة. ومن يقول بمنع لبسه، ومن يقول بمنع لبسه لما ورد من النهي، يؤول الحمراء بالتي لها خطوط كالبرود اليمانية. وهذا وإن شاء الله تعالى يعني الجمع بين النصوص، لأن حديث النهي يعني ثابتة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن التوب المفدم، المفدم أي المشبع حمرة، المشبع حمرة. لكن كيف يجمع بينه وبين غيره من الأحاديث التي جاء في النهي، وبين الأحاديث التي يعني يظهر أو ظاهرها يعني الجواز، أي جواز لبسه كحديثنا هذا؟ فالجمع أن هذه الحلة لم تكن حمراء خالصة، وإنما كانت بها خطوط يعني سوداء، وهذه ما يسمى بالبرود اليمانية التي كانت معروفة آنذاك، وذكر أو ذكرت صفة يعني الأحمر من باب التغليب ليس إلا. إذن قلت ومن يعني تذكر أو استحضر قضية النهي يؤول الحمراء بالتي لا خطوط كالبرود اليمانية التي فيها خطوط حمر، وبه يعني فسر غير واحد كالحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أو وغيره. وهناك من ذهب إلى أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد تسليم صحة حديث النهي، أو هناك من ذهب وحمل لبسه على ما قبل نهيه أو لبيان النهي للتنزيه، وعلى أي فالمسألة فيها أخذ ورد، والخلاصة ما أشرت إليه، وإن شاء الله سيأتي في باب اللباس ما في لبس الأحمر من الخلاف، وسإن شاء الله فصل إن يسر الله ذلك أكثر، وأذكر الراجح بأدلته مع التنبيه على بعض الأمور التي في الحقيقة جديرة بأن يعني ينبع عليها في هذا اللون، لأنه إلى جانب أنه منهي عنه مثلا، فهو أيضا مما ذكر أنه يعني من لباس النساء كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر. ومعلوم معروف أن يعني الرجل مأمور بمخالفة النساء، بل مأمور بعدم التشبه بهن، كما أنهن مأمورات بعدم التشبه بالرجال. ومع الأسف ما نعيشه وما نراه ولا حول ولا قوة إلا بالله من هذا المسخ، هذا المسخ الذي أصبح أحيانا لا تعرف الرجل، بل أحيانا يختلط عليك الرجل بالمرأة لاختلاط يعني الألبسة وغير ذلك مما تفشى في هذا الزمان الذي نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح فيه الحال، وأن يهيئ الأسباب لرجوع الناس إلى دينهم وإلى يعني عقيدتهم وإلى يعني ما يتعلق بتعاليم هذا الدين الحنيف. نعم. ثم قال البراء عليه رحمة الله تعالى ورضي الله تعالى عنه: ما رأيت شيئا قط، ما رأيت شيئا قط أحسن منه، أي والضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله ما رأيت شيئا أي من المخلوقات، ما رأيت شيئا أي من المخلوقات، وقط أحسن منه. قال سيدي محمد بن قاسم جسوس المغربي رحمة الله عليه: الجملة استئناف، وهو إجمال بعد تفصيل، وهو إجمال بعد تفصيل، إشارة لتعذر تفصيل أحوال كماله صلى الله عليه وسلم. ورأى، قوله ما رأيت، ورأى يحتمل أن تكون علمية، فأحسن مفعول ثان، ويحتمل أن تكون بصرية، رأى البصرية، فأحسن صفة، صفة قوله شيئا. والمراد بنفي رؤية شيء أحسن منه نفي رؤية الأحسن والمساوي، فكونه نفى الأحسن من باب أولى أن المساوي كذلك هو منفي والمساوي معا. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أحسن من كل ما وقع بصره عليه أو علمه بدلالة العرف، كما قال: ليس في البلد أفضل من زيد، بمعنى أنه أفضل من كل أحد فيها. والسر في ذلك أن الغالب من حال يعني محل اثنين والتفاضل دون التساوي، فإذا نفى أفضلية أحدهما ثبت أفضلية الآخر، كذا ذكره المحققون رحمة الله عليهم كما في جمع الوسائل لمحمد علي القاري، هو شرح أيضا على سنن على الشمائل للإمام الترمذي عليهم رحمة الله جميعا. ونظير قول البراء رضي الله تعالى عنه في قوله يعني ما رأيت شيئا قط أحسن منه، نظير قوله كما ذكر يعني قاسم عليه رحمة الله، قال يعني قول عائشة، ونظيره قول عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا تمدحه صلى الله عليه وسلم، قالت: وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. إذن ومن حيث يعني إثبات هذا الكلام للصحابية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فأنا لا ما عندي تفصيل فيه، وإنما مجرد ناقل في هذه الأبيات لهذا الشارح، وإلا من حيث الثبوت فما عندي تحقيق في المسألة. إذن وقوله ما رأيت شيئا، ما رأيت شيئا، دون أن يقول ما رأيت إنسانا، قال ما رأيت شيئا، ما رأيت يعني شيئا قط أحسن منه، ولم يعبر بلفظ الإنسان ليبين وليفيد التعميم على أن يعني هذا الشيء إنسانا كان أو غيره. فالنبي ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أحسن شيء يعني على الإطلاق، وهذا من فضل الله عز وجل ومن اصطفائه له، لا من حيث الخلق ولا من حيث الخلق، فداه أبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما يتعلق بهذا الحديث. قضيت قوله قط هذه الكلمة فوردت ولها معان، وأعجبني كلام شيخنا الشيخ محمد بن الشيخ علي بن آدم الإثيوبي حفظه الله تعالى ونفع به، حيث ذكر في كتابه الفوائد السمية في قواعد وضوابط علمية في بيان لغة، فائدة في بيان لغة قط، قال حفظه الله: اعلم أنه قد حكى الجوهري وغيره لا خمس لغات، إحداها وهي الفصيحة المشهورة قط مفتوحة القاف مشددة الطاء. قال الكسائي: كانت قطط، فلما سكن الحرف الثاني للإدغام جعل الآخر متحركا، هذا الوجه الأول. والثانية قط بضم القاف اتباعا للضمة كقولك مد يا هذا. والثالثة قط بفتح القاف وتخفيف الطاء. والرابعة قط بضم القاف والطاء المخففة وهي قليلة. والخامسة قط مكسورة مشددة حكاها ابن الأعرابي. قال الشيخ: هذا إذا كانت بمعنى الدهر، إذا كانت بمعنى الدهر، فأما قط التي بمعنى حسب وهو الاكتفاء فمفتوحة ساكنة الطاء، تقول ما رأيت إلا ما رأيته إلا مرة واحدة فقط، أي حسب. فإن أضفت قلت قدك هذا الشيء، أي حسبك، وقطني وقطي وقطه وقطها، أفاده في الصحاح. ثم قال الشيخ عليه حفظه الله تعالى ونفع به: وقد نظمت هذه القاعدة بقولي قط بمعنى الدهر، قل قد ورد لها من اللغات خمس تقتدى: بالفتح فالضم وضمتين، خفف وشد الطاء دون مين، خامسها قط بكسر شددا، أما بمعنى حسب ساكنا بدا فقل فقط، فإن أضفت قطك قل قطي وقطني عنهم أيضا نبل. هذا ما أردت بيانه في هذه العجالة، فإن أصبت فالمنة والفضل له سبحانه وتعالى، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه لهم الدين، والحمد لله رب العالمين.